الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير، وهو المختصر لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، والذي قام باختصاره والتعليق عليه العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوهم، فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولهم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني أي عن خلقه، حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمزبل إيزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وروى ابن مردوي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. خد بالك في هذا الحديث في ملحوظة أنبه إليها، وهي: لا يلزم من عطف الذنوب بعضها على بعض أن يكون الحكم واحد. واضح؟ فهنا قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وتكلمنا عن ألفاظ الوعد والوعيد في اللقاء القادم بما فيه الكفاية، ولكن هنا تجد: ولا مكذب بقدر، الذي لا يؤمن بقدر الله هذا كافر، فالجنة عليه حرام. مدمن الخمر والعاق والمنان هذا مسلم عاصي تحت المشيئة، إن تاب تاب الله عليه، وكذلك المكذب بالقدر إن تاب تاب الله، ولكن إن ماتوا مصرين على الذنب فمنهم من يعذب تحت المشيئة يعذب ثم مألوء الجنة، ومنه لا يغفره الله كالمكذب بالقدر. يقول ثم روى ابن مردوية نعم: من عطف الذنوب بعضها على بعض أن يكون الحكم واحد. نعم ها؟ الصلاة خلفه صحيحة لا شك في ذلك، وصلاته أيضا صحيحة، ما سمعنا أحدا من أهل العلم قال أن الإسبال مبطل للصلاة، ولكن هو يأثم لا شك لأن الإسبال كبيرة من الكبائر. نعم مع الكراهة التحريمية. يقول ثم روى ابن مردوية وابن حبان والحاكم والنسائي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لك أن تقول أو يقول قائل: ما الداعي الذي من أجله جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزقكم؟ ما الداعي لذكر الأخلاق مع أن الحديث إلى منتهى يتكلم عن الأموال والنفقة؟ الجواب: كما إننا عندنا يقين أن الله عز وجل كتب علينا وكتب لنا الأرزاق، ومع ذلك نسعى في تحصيلها وأمرنا بذلك، كذلك يجب أن نسعى لتحسين أخلاقنا. اتفهمت؟ أأمل ذلك. يقول: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غشمه وظلم. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئة بالسيء ولكن يمحو السيئة بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والصحيح القول الأول، وروى ابن جرير عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البصر فعلقوه على حبل بين الإسطوانتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منه إلى الحشف فيدخله مع أقناء البصر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجه وابن مردوية والحاكم عن البراء بن حنيفة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن البراء نحوه، وزاد في آخره قال: ولو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي فذكر نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموه مما لا تأكله. وعن البراء قال: ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاهم ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير عن ابن عباس: ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسهم. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد، وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذه الآية أخوانا التي نحن بصددها استنبط منها الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على وجوب إخراج الزكاة في كل ما خرج من الأرض من هذه الآية، وهي قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وطبعا استدلال هذا مخدوش، لأن السنة العملية بينت

ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. اكتب عندك وأن يأمن على نفسه من الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خليلا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث المروي صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها فقال 25 ضعفا. وقوله تعالى ونكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولسيما إذا كان سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ونكفر عنكم سيئاتكم، وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم وقرئ بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله فنعمه كقوله فأصدق وأكون وأكن، وقوله والله ما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. ورقة وقلما واكتب ما يملى عليك. شكله كده كسلانين، فقلنا ننشطكم بكتابة هذا المبحث. فضل الورقة والأقلام هذه حتى لا يكون لك حجة وعذر تعتذر به. نعم. في وسط السطر ظل الله يوم القيامة، ظل الله يوم القيامة. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنا وصف العين يا مشايخ، وصف العين، وصف إمام عادل كم العدد الله أعلم. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انتهى الحديث. في الحديث إشكال، وهو في الحديث إشكال، وهو جاء الظل في الحديث مضافا إلى الله عز وجل، جاء الظل في الحديث مضافا إلى الله عز وجل، فهل يكون صفة من صفات الله أم لا؟ مضافا إلى الله عز وجل، فهل يكون صفة من صفاته أم لا؟ وإذا لم يكن صفة من صفات الله تعالى، فعلى أي شيء يحمل؟ فعلى أي شيء يحمل؟ فهم الإشكال فين؟ طيب، الجواب على قولين. القول الأول أن المراد بالظل المضاف إلى الله هو ظل العرش، القول الثاني أن المراد بالظل في الحديث ظل يخلقه الله تعالى، لأنه في ذلك الوقت لا يوجد شيء يظل الخلائق من الشمس، نعم شيء يظل الخلائق من الشمس الأدلة على القول الأول القول الثاني أن المربى الظل في الحديث ظل يخلقه الله تعالى لأنه في ذلك الوقت لا يوجد شيء يظل الخلائق من الشمس الأدلة على صحة القول الأول روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح من حديث أبي اليسر افتح قوس وهو كعب بن عمرو صاحب من حديث أبي اليسر وشكله وهو كعب بن عمرو توفي سنة 55 من الهجرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 55 توفيت 55 من الهجرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه من أنظر معسرا من أنظر بالضاء من هو من الإمهال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إمهال من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله تعالى في ظل عرشه أضله الله أو وضع عنه أضله الله تعالى في ظل عرشه وقد وقعت قصة أبي اليسر انتهى الحديث كده من أول السطر وقد وقعت قصة أبي اليسر في صحيح مسلم بلفظ من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله بدل ظل العرش بظله من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله في صحيح مسلم بلفظ من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله وهي قصة واحدة هي طويلة في مسلم ولكن نقتصر على محل الشاهد بس وهي قصة واحدة وجاءت ألفاظ اللفظ وجاءت ألفاظ الظل وجاءت ألفاظ الظل مرة مضافة إلى العرش ومرة مضافة إلى الله تعالى وجاءت ألفاظ الظل مرة مضافة إلى العرش ومرة مضافة إلى الله تعالى فلا يجوز حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله لأنه لا يمكن أن يطلق انتبهوا لي كويس لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش ويراد به ظل الله. ولكن العكس ممكن، فيطلق ظل الله ويراد به ظل العرش، فيطلق ظل الله ويراد به ظل العرش، لأن الله تعالى هو خالق العرش. وقد جاء هذا صريحا فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن. وقد جاء هذا به صريحا فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث العرباض بن سارية من حديث العرباض ابن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي قال النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي قال الله عز وجل حديث قدسي المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. قال العثيمين متحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، فنسب ظل العرش إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه خالق العرش، واضح؟ قال العثيمين رحمة الله عليه هذه مسألة ضل فيها كثير من الناس، وهي قوله سبعة يظلهم الله في ظله، حيث توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه، حيث توهموا جهلا منهم أن هذا ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهره، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، وهذا مذهب خاطئ وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال أين الظاهر؟ ويقال أين الظاهر، فيقال أين الظاهر، وكيف يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس. هذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها. فيقال أين الظاهر، وكيف يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس، فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله تعالى. انتهى كلام العثيمين. انتبهوا يا أخوانا، الذي جعل العلماء يقولون أن المراد في ظل الله في حديث السبعة هو رواية الإمام أحمد، لي المتحبون بجلالي يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. مش هذا الذي قلنا المتحبون في جلالي في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله؟ طيب ما ينبغي أن يقال لو لم ترد رواية الإمام أحمد؟ وردت، واخد بالك، فالقول أنه ظل العرش. ولكن الأولى في مثل هذه الأمور أن نقول إن المعني بظل الله هو ظل العرش لورود النص. وأما أن ننفي ظل الله بقياس عقلي هذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، فهمت؟ لأن هذا الكلام ممن انتقد على العلامة العثيمين، هو مسألة إيه إن يقتضي ذلك أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، لا، هذا دخول في الكيفية بالعقل، واخد بالك؟ فهمت دي ولا فهمتش؟ اكتب عندك. أما القول الثاني نعم لا، ما هو هنا نفس كلام من قالوا إن من لوازم ثبوت المحبة خور في النفس، ومن لوازم ثبوت الغضب جريان الدم، ومن لوازم النزول ترك العرش. مظبوط، هكذا قالوا، يبقى دخلوا فين؟ في الكيفية. طيب هنا كلام العلامة العثيمين نفس الكلام. طبعا أنا لا أنتقد، ده أنا بنقل كلام العلماء، من سمى يجرؤ، واخد بالك؟ ولكن لو أن ثبت الظل لله نثبته ولا ندري عن الكيفية شيء. وذما قلنا فالله ليس كمثله شيء. نعم لا، خطأ كبير، خطأش خالص، لأن الله خالق العرش. انتبه، ركز بس شوية، هي مشكلة عليك، مخبلك معايا خفض أصل معناه كلمة ظل العرش، طولوا بالكم بس، تعالينا على الطريق. لو قلنا ظل العرش المقصود به ظل الله، يبقى ظل العرش أعظم من ظل الله، والعرش أعظم من الله، هذا ما ينبغي أبدا. معايا آخر فضل. نعم لا والله يا أخي الفاضل، أنا حتى وأنا بقرأ في المبحث انتقد وما جرؤت أن أكتبها. ماشي يا أخي الفاضل، من باب الأدب مع الشيخ. يلزم منه لازم فسدها، هكذا قال الشيخ. ولكن الإشكالية هنا دخلنا في الكيفية، هو الإشكال هنا. يعني مثلا خليك معي، احنا لما نقول ينزل ربنا عز وجل في السماء من السماء الدنيا الى الثلث الاخير من الليل، مش ده الحديث اللي احنا نؤمن به؟ طيب هل من لوازم النزول ان يترك العرش؟ دخلنا في الكيفية. كذلك معية الله عز وجل، هل يلزم من كونه مع الخلق أنه ليس بعرشه أو أن يقتضي ذلك الحلو والاتحاد؟ لا يلزم. يبقى نأتي بالنص الوارد في الصفة ونسكت ولا نتكلم عن كيفية شيء. هذا هو الصواب في هذا الأمر. اكتب عندك القول الثاني اللي هو ايه احنا قلنا؟ القول الثاني ان المرب الظل يخلق الله تعالى، اكتب عندك، وهذا قول مرجوح. اي نعم. واما القول الثاني فهو قول مرجوح يفتقر إلى الدليل، فلا يعول عليه. والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، ده على فرض أنه هو مخلوق، ولكن عاوز دليل. ما هو إضافة التشريف كما اتفقنا، ولكن على فرض أنه مخلوق لم يثبت أنه مخلوق. معايا أخي فضل؟ لا، ما هي الإشكال كله كلمة جار اللي هي إيه؟ في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل، هو الإشكال في الحديث ده. لو لم يرد لكنا قلنا غير ذلك. معايا مشايخ؟ قل بالكم. ها؟ لا، ابتديت هنا دقة مطلق قيد، قل بالكم دي كويس. وصلنا لحد فين؟ طيب. نعم. لا، ما هو خد بالك معايا، احنا قلنا لو لم يرد حديث المتحبون في جلالي ظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، فالمقصود باتفاق أهل التفسير يوم لا ظل إلا ظل أي ظل العرش، فأضيف ظل العرش إلى الله للتشريف. لو لم هذا الحديث لقلنا يخلق الله له يخلق ظلا، أو لأثبتنا صفة الظل دون الخوض في كيفية، ولكن ورود هذا الحديث جعلنا نقتصر على هذا الأمر. واضح يا أخوانا؟ سأل الله تبارك وتعالى. فضل. نعم. أو وضع عنه. نعم. أنظر معسرا، أنت لك عندي فلوس، جيت طالبني وقلت لك والله أنا في ضائقة، قلت لي خلاص وضعت عنك تنزلت. فضل يا شيخ. نعم. أي نعم. الله أعلم. لا لا نتكلم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، نصلي الظهر ونواصل دروسنا، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا يسأل ويقول: